على مستوى التزام، مما هي جائزة في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية معا. أما في الشبهة الموضوعية فقد تقدم الكلام عن ذلك، وقلنا بأن الأصول تجري أصول الموضوعية، حينما أعلم بأن هذا الشيء نذرت أنا إما شربة وإما ترك شربة، فالأصول الموضوعية تجري ويقول الأصل هكذا، يقول الأصل أنك لم تحلف شرب هذا الشيء، والأصل الآخر يقول الأصل أنك لم تحلف على ترك شربه، فيخرج هذا الإناء إذن من موضوع الدليلين. يا دليلين، الدليل الذي يقول يجب الالتزام بما حدث شربه، ويجب الدليل الثاني يقول يجب الالتزام بالحرمة فيما نظر ترك شربه. هذا يخرج من موضوع هذين الدليل. موضوع هذين الدليل ما هو؟ محلوف الشرب، محلوف ترك الشرب. هذا ثبت في الأصل أنه لا محلوف شرب ولا محلوف ترك الشرب، إذا لا وجوب ولا حرمة، فعدم الالتزام بالوجوب والحرمة لا يكون مخالفا لهذين الدليلين، فإن المخالفة لهما إنما تصير إذا الحكم كان موجود ولا التزم به. هذا حقيقة ما تقدم. اليوم كلامنا وين في الشبهة الحكمية، درس جديد من الآن. الشبهة الحكمية خلي لك ذهنك مثالها، خلي مثل لو فرض أني أعلم بأن صلاة الجمعة يعني أتصور موضوع كلي، بعد إذا صار الموضوع كلي يصير في نقدر الشبهة الحكمية، مثل صلاة الجمعة أعلم إما واجبة وإما حرام، أو شرب البرتقال ماء البرتقال الكلي، مو شرب هذا العناء الخاص، إما واجب وإما حرام. في مثل هذه الحالة أقدر دعوانا هاي أقدر لا ألتزم بالوجوب لا ألتزم بالحرمة، بل ألتزم بالإباحة. ليش؟ أبرح أبين هنا هذه الفكرة اللي طبقناها في الشبهة الموضوعية. الشبهة اللي ذكرناها، الوجه اللي ذكرناه في الشبهة الموضوعية بجواز المخالفة الالتزامية، لكن وجه لا يأتيه. ليش لا يأتيه؟ لأن هناك الأصل الذي كنا ندري شلون كنا هيك ندري، يقول الأصل إن هذا لم يحلف على شبهة، هذا هيك نقول. أما عين ما تمكن نقول الأصل إذا أريد ندري، أنت أدري لي إياه، أنت أدري لي إياه حتى تعرف، تقول الأصل إن أنا شنو هذا موجود هذا الشيء. أنت فاحسن تحب على من؟ على الحكم. تقول الأصل أن هذا لم تجرب أو لم تحرم، تقول إباحة. الأصل إباحة أو هي الأصل لم يجب أو لا يجب أصل إباحة. على أن هذا الأصل لا يجب، لأنه بنفسه منافي المناسب للحكم الذي أعلم بالإجماع. واحد من ذلك الإباحة منافية علما هم الوجود، وهم منافية علما للحرمة، فهي منافية للحكم المعلوم بالإجماع. معنى وجوب أكون، معنى حرمة أكون، يعني ماذا؟ يعني إباحة ما أكون منافع أكون علما يتنافع هم وجود أو حرم أيانا هي الإباحة. فإذا الأصل مؤدى الأصل هنا، مضمون الأصل هنا وهو الإباحة، فإنه منافي علما إلى الحكم المعلوم بالإجماع، وهذا بخلاف لا أنه يخرجه من موضوعه، لا أنه يخرجه يعني أصل الإباحة ما يخرج صلاة الجمعة أمير من موضوع من متعلق الوجوب أو من متعلق الحرمة كما كان هنا، بل هذا مضمون الأصل وهو الإباحة بنفسه مناسب الحكم، لا أنه يخرج صلاة الجمعة من موضوع ذلك الحكم، بخلاف ما كنا نقوله هنا سابقا. هناك الأصل الذي قلنا نثبت فيه هو ما كنا نقول الأصل أن هذا ماء البرتقال هذا مباح. إذا كنا نقول مباح بريص هاي الإباحة ما في يا من هي الحكم المعلوم بالإثمار وهو الوجوب أو الحرم، وإنما كنا نقول أكذا الأصل أن هذا لم يحلف على شرب، لم يحلف على ترك شربه، هكذا كنا نقول. فإذا هكذا كنا نقول يعني الأصل كنا نجريه هي في مرتبة متعلق، ثم نجري الأصل لإخراج هذا الشيء من موضوع الحكم، لا أنه كنا نجري أصل في شيء في الإباحة الذي بنفسه منافي علم الحكم، لم نجري الأصل لنفي الحكم بل لنفي موضوع الحكم. إذن هناك الأصل الموضوعي الشبه الموضوعي يجري ويخرج هذا العناء من موضوع الدليلين، وهذا في خلافه هنا، فإن مضمون الأصل هنا بنفسه منافي علما للحكم، هذا الأصل جاري هنا هو أصل الإباحة، والإباحة بنفسها منافي علما إلى الوجوب أو الحرم المعلوم. بعدين شو يقول الشيخ؟ إذن إذا ذي الفكرة لا تأتي هنا، إذا ذي الفكرة لا تأتي هنا، شو نسوي؟ شلون نقول المخالفة الالتزامية جائزة إذا فرضيت الفكرة لا تأتي هنا؟ يقولها من طريق آخر، نقول أنها ليست بلازمة. من يا طريق؟ من طريق أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، يعني لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية. دليل موافق القصور هاي الشيخ من أول يا شيخ نحكي القصور في الدليل، الدليل دل على أنه والحكم مخالفة العملية لا تدل، مخالفة العملية لا تدل، يعني عصيان على مستوى العمل لا يدل، أما عصيان على مستوى الالتزام هذا لم يدل عليه دليل، لم يقل دليل يجب الالتزام بالوجود أو يجب الالتزام بالحكم، الالتزام وإنما هذا دليل على أنه ماذا كل حكم معلوم سواء كان إجمالا أو تفصيلا، مخالفة العملية أطيع الله وأطيع الرسول، مخالفة العملية لا تدل لأنها معصية، أما موافقة الالتزامية مخالفة الالتزام تقنية بالدليل على الوجود أو على الفرد. هذا ثالث الشيء. فإذا هالطريق ثلاثة هنا، ثم قال قد تكرر ولو سلمنا أنه هاي الحكاية الثالثة بعد صارت، ولو سلمنا أنه عندنا دليل يدل على وجود الموافقة الالتزامية، يعني الثاني يقول وش الثاني يقول؟ ما تعلق به الوجوب، الشيء الذي تعلق به الوجوب، الشيء الذي حكمه الواقع الوجوب يجب الالتزام به، والشيء الذي حكمه الواقع الحرمة يجب الالتزام به. لو فرض أنه دل الدليل على ذلك، لو فرض مع ذلك نقدر نجهل الأصل، شنو نحن نشوف أن هذا هل تعلق به الوجوب أم لا، هل حكم الواقع الوجوب يا ولا أصل عدم، هل حكم الواقع الحرم يا ولا أصل عدم، راح ماذا نجري الأصل لنفي الموضوع، يعني نفس الفكرة اللي كنا نطبقها في الكتب الموضوعية شلون إهنا عينا ماذا نجي نطبقها، لأن إهنا أصل عندنا حكم وعندنا موضوع يجب الالتزام عليكم السلام ورحمة الله، هذا حكم موضوعه ماذا يجب الالتزام بما كان حكمه الواقعي الوجود أو بما كان حكمه الواقعي الحرم، وأنا أشك أن هذا حكم، هذا موضوع بعض الحكم، موضوع بعض الدليل حكم الواقعي هذا الشيء هو الحرم أو هو الوجود، أجل أجل نجي هذا الموضوع أجل من الحكم أنه لم يتعلق به لا الوجود ولم تتعلق به الحرم، موضوعي شون كنا نسوي حكم لماذا تعلق موضوع نجري الأصل، الأصل لم يحلف على شرطه ولم يحلف على ترك شرطه، إنها ما عندنا موضوع هذا الدليل، موضوع هذا الدليل شيء الدليل هو شيء يجب الالتزام على حكم موضوعه ماذا حكم الواقع الوجود بما واقع الأرض حكم الواقع الوجود الأرض الواقع ليس هو الوجود وليس هو الأرض، ثم كنا نقوله هنا، ثم قال هاي الكلمة الرابعة، هاي الكلمة الرابعة قال هذا ولكن الإنصاف، هذا ولكن الإنصاف أنه لو دل عندنا دليل يجب الالتزام بما كان حكمه الواقع الوجود أو بما كان حكمه الواقع ما لو كان هيك أصعب مدلي فأتمكن من إجراء العقول الأصل ليس حكم الوجود ليس حكم الواقع الحرمة. هذا لا يمكن أن يقال، ليس يمكن أن يقال أن وجود أي مخالفة مخالفة عملية راح تصير، لأنه إذا الدليل تجال يجب الالتزام بما كان حكم الواقع الوجود أو بما كان حكم الواقع الحرمة. إذا أنا أريد أن أخالف هذا عملاً، عملاً إذا أريد أخالف عملاً، أخالف عملاً، أريد أن أخالف عملاً لأنه لا ألتزم بالوجوب ولا ألتزم بالحرمة، علمي بأنه قد يوجب وقد يوجب. إذا ما شفت من دلاتنا مخالفة عملية، هذا الدليل مخالفته العملية هو الحجة، لا ألتزم لا بالوجوب لا بالحرمة، هي مخالفة عملية حينئذ، والمخالفة العملية قلنا بأنها لا تجوز. حق الجواب نرفع، حق الجواب نشوفه أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية. العلم التفصيلي فضلان عن العلم الإجمالي، إذا علمت تفصيلا بأن هذا الشيء واجب هناك معصية عملية لا تجوز، أما على مستوى الالتزام لا بأس بالمقاطعة. قيمة العلم التفصيلي إذا لم يكن عبادة، إذا كان عبادة يكون في التزام وجوب الصلاة حتى تقدر تجيب الصلاة بنية لا، إذا كان واجب فهو صريح لا تقول الالتزام بجنوبهم البلية. العلم التفصيلي لا يقول الالتزام أفضل عن العلم الإجمالي الأولى لا تجد موافقة الالتزامية. انتهى لحد الآن ما أفاده الشيخ. ماذا؟ فتح سائل صغيرة أبينها. الكلمة الأولى التي أفادها الشيخ ما هي الكلمة الأولى؟ قال بعندهم جهتين حكمية، قاعد أكرر الكلمة الأولى حتى يتعلق عليه. جهتين حكمية لا يمكن إجراء الأصل كما كنا نجريه من بشرى الموضوعية، أنه هنا الأصل الذي يجب نجري لا يوجد عندنا إلا يا أصل كل ما كتب إلا أصالة عدم الوجوب عدم الحرمة، يعني أصل إباحة وهو بنفسه منافي الحكم المعلوم بليه. صحيح يقول مثل ما يقول أنا في الأصل الذي أجد فيه شبه الموضوعية، الأصل الذي أريد أن أدري، الأصل أريد أن أدري بنفسه مو مناسب للحكم. أنا الأصل الذي أريد أن أدري إياه هو إصالة عدم تعلق الحل بشربه وإصالة عدم تعلق الحل بشربه. الأصل الذي أدري إنه في إصالة عدم وجود عدم الحرمة يعني إصالة العبارة، لأنما أصال عدم تعلق الحل بشربه إصالة عدم الحل هذا الأصل الذي نتعذرين الجواب هذا صحيح ما صحيح. لكن نقول ما داهم بنفسه منافي لما علمته بالإجمال، لأن الذي أعلمه بالإجمال يا قولا أني أعلم بأنه لا حلفت على شربه وحلفت عليه ما على تركه هذا الحلفين عدر موجود بعد علم إجمالي عدر موجود، لأنه لا محلوف الشرب لا محلوف تركه من الأصل. من الأصل شنو هو؟ عدم الحل لا على شربه عدم الحل لا تنسى في نفسه ومنافع علما المعلوم بالإجماع، وهو إما الحد فضعا من تجرى الحكمية يقول إصابة الإباحة ما تجري لأن مفهومها وهو الإباحة بنفس منافع علما بالأصل معلوم بالإجماع ما فهم ما تنقول مضمون الأصل أفرض ما منافي من حكم معلوم بالإجماع لكن منافي علما بمعلوم بشيء ثاني وهو بعض الشيء ثاني وأني أعلم لو محلوف الشيء إذا كان منافع مضمون الأصل لما أعلمه إجمالا، إذا كانت هذه المنافاة تمنع عن جريان الأصل الجامعة هذه المنافاة تمنع بنفسها هذا الشبه الحصنية تمنع من جرعة الإباحة هذا الشبه الموضوعية تمنع مية من جريان حصالة عدم الحل عدم تعلق الحال بشربه عدم تعلق بشرب شربه لأنها منافية للمعلوم بالإجماع مو للحكم لا مو للحكم مو للموجب الحرم لا منافية علما ما أعلمه من أني إما لست على الشيء إما حلفت على شرب شربه على أي حال. فالكلمة الأولى إذا الكلمة الثانية شنو قال في الكلمة الثانية؟ قال إذا ماذا نقول أن نجري أن نقول هاي الكلمة أنه لم يدل دليل وجوب الموافقة على مستوى الالتزام هذه الإحصائية لا بأس بها فقط يحرم المعصية العملية للتسليم هذه الإحصائية صحيحة لكن أقول شيء انشئ. واحد يجي الجنة ويقول هاي الحكاية الشيخ ليش ما جابها؟ تبقى الموضوعية ايضا. انت الحكاية تبقى الموضوعية. هاي اي كلمة اللي قاعدها انها بسيطة. نقول الموافقة الالتزامية في الشبه الحسنية ليست بلازمة. المخالفة الالتزامية ليست بحرام. دليل ليش؟ لعدم الدليل على وجوب المحاسب. الكلام مختصر يعني مفيد. وبجوب الموضوعية ما احكي نفس الحكاية. بلي هاي الحكاية هم تجد الشبهة موضوعية ولكن إنما لم يذكرها الشيخ فناسيه يعني نحط عنده الجواب غير هذا الجواب نحط عنده جواب وين في الشبهة الموضوعية نحط على ذلك الجواب ما نحط عنده جواب غير هذا الجواب لذلك ذكر هذا الجواب وإلا هذا الجواب هناك أيضا فنقول على أنه لم يدل دليل فإنت إذا تريد واحد سأله دلة الموافقة الالتزامية ليست بواجبة بالشبهة الحسنية أو الموضوعية تستنظر بعد هذا حتى الشيخ سنة بين الأيام لكن مختصر وتطورت الدليل يعني ماذا؟ الدليل خاصل ما تدليل عندنا يدل على وجود الموافقة الالتزامية هذا المقدار حينئذ يكفي عن الجواب ثم قال الكلمة ماذا؟ الثالثة الكلمة الثالثة شنو هي؟ قال ولو سلمنا أنه دليل موجود خاصل يجب الالتزام بما كان حكم الواقع الوجود بما كان حكم الواقع الحرمة حينئذ لا بأس بإجرائه طيب أصل الموضوع بعد ما راح يجي نقول الأصل أن هذا بعد الواقع الوجود الأصل أن هذا ليس حكم الواقعي الحرمة هو الشيخ بنفسه رده قدس الله روحه الشريف قال هذا مخالفة يا تريد نسوي هاي الكلمة الرابعة بعد اللي هو بنفسه رده قال على أنه هذا مخالفة عملية راح يصير قال أنت بعد شو نقول أنت بعد نقول أنه الموافقة للسائل ليس بواجب وقصوص الدليل هذا هو الشيخ يا خلطان يفتح عن فراغ اليقين على مستوى الأمان لا على مستوى الالتزام هذا منين نجيبه يقول فأما وفره أما الشبهة الحكمية ليش تجوز بها المخالفة الالتزامية يقول مو من باب ذلك الطريق الأول لا لا لأن الأصول الجارية فيها وأصل إباحة غير أصل بعد ما أصل عدم الوجوع عدم الحرمة غير بعد ما أصل وإن لم تخرج مجراها موضوع الحكم الواقعي ما كان وين تجربة الموضوعية تجربة الموضوعية الأصول تخرج مجراها مجراها ياهو مجرى أصل ياهو كان تجربة الموضوع هذا الإناء تخرج هذا الإناء من موضوع ذلك دليلين أما هنا مجرى ياهو مو هذا الإناء الإناء الكلي الكلي إيه بلي صلاة الجمعة الكلية إن كان الأصل وهو أساس الإباحة مو أصل موضوعي لا يخرج مجرى وهو صلاة الجمعة الكلية عن موضوع الحكم الواقع عن موضوع وجوب الحرمة بل كانت هذه الأصول الجارية منافية لنفس الحكم دليل أساس الإباحة مع العلم بالوجوب الحرمة فإن الإباحة نفسها منافية للوجوب أو الحرمة إن الأصول في هذه يعني تجربة حكمية منافية نفس الحكم الواقع معلوم إجماله لا مخرج عن موضوعه بل كما كانت تجربة إلا الكلمة الأولى انتهت دليل الكلمة الثانية لكن يقول نقدر نحكي هاي الحكاية يقول موافقة الالتزامية ليست واجبة باب جرائم الأصول سمي يا باب باب أنه ما عندنا دليل على وجود الموافقة الالتزامية إلا أن الحكم الواقع المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا هالمقدار ما هو المقدار وجوب الإطاعة على مستوى العمل إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية يعني العملية يعني مثل المقصود بعد هذا الوضوحي بعد حدثه المفروض أنه إذا أردنا نزل الأصل المفروض أنه إذا أردنا نزل الأصل إباحة قلنا إذا عدم الوجود أصل عدم الحرية هل يلزم مخالفة عملية؟ لا ما يلزم يسأل الإنسان قلنا يشرب يوم يصب على واحد من ذنين يوم يصلي يوم يصلي في ليه ما موافقة احتمالية أصل المفروض أن لا يلزم أعمال أصل مخالفته مخالفة معلوم بالإجماع مخالفة مخالفة عملية له يعني حكم معلوم بالإجماع حقق المعصية ووجوب الالتزام ما في دليل وجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل كما قطع النظر قد مرة من باب مقدمة للعمل كما في العبادات إن ألتزم بوجوب الصلاة حتى أقدر أزيد من الصلاة قربة إلى الله لأن إذا ألتزم بعبادة فما أقدر أزيدها بنية الوجوب بنية القربة لكن في التوصليات والكلام نحن في التوصليات هم يجب وجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل النظر عن كونه وجود الإسلام مقدمة للعمل كما في التوصليات مو مقدمة للعمل يعني وجود الإسلام غير ثابت لأن الالتزام بالأحكام الفرعية بوجوب الصلاة إنما هذا مقدم للعمل. إذا فرضنا العمل كان توصلي بعد ما بوقده هم ليس وليس كل أصول اعتقادية. أصول اعتقادية واحدة مش المطلوب بها هي ماذا؟ العمل المطلوب بها هو الالتزام. أما الأحكام العملية مطلوب بها العمل يدل دليل على أن الالتزام لازم. لذلك يقول وليست الأحكام الفرعية ليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات. الأصول الاعتقادية المفروض أصل هو نفس الاعتقاد الالتزام غير بعد ما أصل عمل الناس ما أصل. أما في الأحكام الفرعية نحن نقول المفروض فقط العمل الخارجي، وأما العمل القلبي فلم يدل على وجوبه. الآية الثانية الآية الثالثة فلو فرض يتبو سلمنا أخذ دليل عقلي أو نقلي فيه يقول يجب الالتزام دليل. لو فرض ثبوت دليل الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي فهم لم ينفع هذا الدليل. ليش؟ لأن هذا الدليل مركب من حكم منظور حكمياه وجوب الالتزام هذا الحكم موضوع عياه بحكم الله الالتزام بحكم الله الواقعي. نشوف هذا حكم الله الواقع الوجوب هو ايه ولا عدمه حكم الله الواقع الحرمة ولا اصل عدمه. اخرجنا هذا الشيء من موضوع هذين الدليلين اخلاص موضوعي راح يصير فما راح يصير طرح للدليلين حتى مخالفة التزامية يصير. الفرقة ثبوت دعاء عقلنا المقلع على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي لم ينفع هذا الدليل. ليش؟ لان الاصول تحكم في مجاريها يا اصول صارت عدم كون حكم الله الواقعي هنا هو الوجوب فعدم صحة من الواقع عين الحرمة يحكم في مجاريها مجاري الأصول ياهو صلاة الجمعة بلي أو الشغل الكلي هذا الموضوع الكلي هو المجمع الأصل بعد الجنة يحكم في مجاري هذه انتزاع الحكم الواقعي بالوجود ما أصول جبنا هنا ما أصول هي هاي الأصول هنا راح تصير كالأصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم. يقول الأصل أنه أن الحكم الواقعي ليس هو الوجود أو الحرمة تخرجه من الموضوع. الموضوع الدليل قلنا شنو هو؟ الالتزام بحكم الله الواقعي يعني وجوب الأخذ بحكم الله الواقعي الحكم هذا موضوع ياهو الأخذ بحكم الله نقول هذا ليس حكم الله الأخذ به ليس أصلا لحكم الله إذا ليس فلا يجب الأخذ به والالتزام به. هذا والهي حساء الراب هذا ولكن التحقيق أنه لو ثبت الدليل ها فما يقدر نجيب أصلاً. ليش؟ لأنه راح يكون مخالفة عملية جداً. هذا ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التحقيق أعني يجب الأخذ بحكم الله والالتزام إذا هدي الدليل مع قطع النظر عن العمل حتى إذا عمل ماضي أنه يكون ماذا؟ فلسفة هو في القلب بحكم الله الواقع ما وجود ما أخر لم تجري الأصول يعني لا أصل عدم كون هذا والله الواقع والوجود أصل عدم كونه هو الحرمة. ليش؟ لكونها لكون هذه الأصول موجبة للمخالفة العملية عملية مخالفة عملية بل هذا الدليل مخالفة العملية شلون تصير؟ لأن ما أنتق لا بالوجود لا بالحرمة مخالفة عملية راح تعيش وآخر مخالفة كل شيء المخالفة العملية لكل شيء لكل حكم بحسبه بعد المخالفة العملية اللي هيك دليل تصير فينا اللي هيك دليل يا دليل اللي يجب الالتزام بحكم الله الواقع إذا كان وجود بحكم الله الواقع إذا كان حرمة مخالفة العملية بأن شلون تصير؟ لأن أدري إما وجب أكو إما حرمة بلا أعتقد لا بهذا لا بهذا المخالفة العملية بعد راح يصير لكونها موجب مخالفة عملية الخطاب التفصيلي ياخذ هذا التفصيل اللي أدري وارد وخذ هذا التفصيل هو هذا الدليل اللي صرنا أعني وجوب الالتزام بحكم الله هو غير جائز المخالفة العملية جائز حتى في الشبهة الموضوعية فضلا عن الحكمية غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجيب مخالفة عملية مجلس حتى في الشبهة الموضوعية وين يجي؟ إحنا كلامنا كله بالالتزامية العملية إن شاء الله شو وقت يجينا؟ آثر بحوله وقوته عز وجل ثبت المخالفة العملية حتى إن شاء الله حتى في الموضوع مجهول فيخرج عن المخالفة غير العملية هي راح تكون مخالفة عملية. إذن أحسن شلون نجاوب نقول موافق الالتزام ليس بواجب من يابا هذا الحصول بالدليل مو من باب نقول حتى لو دل الدليل نجر الأصل لا ما يجري الحق مع فرض نفس نقول أنه إذا ما تعدنا دل على وجوب الالتزام الحق مع فرض هذا الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به على النحو الذي جاء به يكون تلتزم به إذا ما تعدنا دليل يدل على أن يكون تلتزم بالشيء الذي جاء به الشارع على النحو الذي جاء به لو جاء بالوجود انت كنت تتزم بالوجود، لو جاء بالحرمة كنت تتزم بالحرمة. اذا ما فعلنا لي على وجه هذا الاتزام الحق ما لا نقول ان فقط المعصية العملية والمخالفة العملية لا تجوز بالحكم التفصيلي في دليل مخالفة العملية لا تجوز، اما الالتزام مو لازم تلتزم به. انا ادري انها وجوب اصل، ادري وجوب اصل، لكن لا التزم بالوجوب من هذا لا بعث به، لكن قلنا في غير العبادات. إيه؟ لذلك احنا العبادات خرجناها من الاول، واما اذا عبادات وما تلتزم بالوجوب مخالفه عمليه صار حتى لان ما تقدر تزيده بعد نيه الوجوب. هذا من العلم التفصيلي، في العلم الاجمالي بالاولى بعد الالتزام ليس بواجب. لذلك قال فالحق مع فرع عدم اذا ما فعلنا دليل على وجوب الموافقه الالتزام، والمفروض انه ماكو دليل. الحق ماذا؟ ان ترك الحكم الواقعي ولو كان معلوما بالتفصيل ليس محرم الا من ياجه الا من حيث كونها معصيه، يعني مخالفه عمليه ومجوز بالعقل قبل العقل على طبعها واستحقاق العقبة. اي بعد ما يحتاج التطويل حتى من العلم التفصيلي. اي بلي بلي بلي موافقه الالتزامية مو لازمه بلي. اذا اخذ المثال، اذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء، بوجوب الكنس مثلا، كنس المسجد، بوجوب النوم، يلتزم به المكلف بالوجود ما يلتزم. فعلته الكنس مو بداع الوجود، بداع الإباحة، لكنه فعله لا لداع الوجود. لم يكن عليه ما يعاقب يوم القيامة. نعم إذا كان عبادي نيجو يجب الالتزام نيابة حتى تقدر تجيب بنية الوجود. نعم لو أخذ في ذلك الفعل كما في الصلاة، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، الإتيان به لا للوجود خالفة عملية ومعصية لترك المعنى من هذا الباب. خوف نية القربة، نية القربة أنا أتقرب إلى الله بشيء أقول هذا مباح. لم تقرب إلى الله أنا هاي الصلاة واجبة مع علمك أنها واجبة. إن إذا تتقرب إلى الله عز وجل إلى هذا التقرب هم ما تعلّه ما راح. مخالفة عملية ومعصية لترك المعمور به. ولذا احنا التفصيل من أول قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة، من أول صدق وقيد في أول مسألة بغير ما علم كون أحد معين تعبدي. خذ من أول قيد يعني إذا واحد معين تعبدي هاي مو مخالفة التزامية راح تصير، عملية راح تصير فضلا عن التزامية. احنا كلامنا فقط مخالفة التزامية دون العملية. هذا وين في العلم التفصيلي قلنا مو لازم الالتزام إذا كان هذا حال العلم التفصيلي، مو لازم الالتزام به مخالفة عملية مجهول العلم الإجمالي أولى. فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين حكم بين وجوب وحرمة بس بعد فرضنا إجراء الأصلين لنفي الحكم والتزمت الإباحة لا بأس بذلك. الأصل مو لازم عن أسم الأصلين من دون إجراء الأصلين لازم أصل ما يجرى في مارع عن الإجمالي وحسن أنا أسمك كان أن لا ألتزم لا بالوجوب لا بالحرمة بلا داعي إلى إجراء الأصلين. خلينا نبدأ على هذا. فرضنا إجراء الأصلين في نفي الحكم في وجوب الحرمة اللي بيعلمت أن أحد من حكم الشارع لو وجوبنا أصل وحرمة المفروض عدم مخالفة من حيث العمل بلي ما يستلزم المخالفة عملية حتى لو أتوسل الأصلين. بالتالي لو أفعل أترك مخالفة قطعية عملية ما أصول إذا لا معصية ولا قبض. بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصلين، لو فرض أن الأصلين ما يجرى بدعوة، مع ذلك ماذا نقدر؟ لا نلتزم بالوجود لا نلتزم بالحرمة. بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان بما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي، العلم التفصيلي قلنا نقدر ان نلتزم بالحصون فقط المعصية العملية المحرمة. ملخص الكلام ما في الكلام ليس لو كان الرجال هو من اول فجأة انه فقط لا دليل على وجود الموافقة الالتزامية في العلم التفصيلي طبعا الاجمالي على اي حال. فملخص الكلام ان المخالفة من حيث الالتزام هذه مو مخالفة، ليست مخالفة يعني ليست مخالفة محرمة، مو أنه مو مخالفة مخالفة لكن مقصود الشيء ليست مخالفة محرمة إذ لا دليل على وجوب الموافقة الالتزام. ومخالفة الأحكام الشرعية الأحكام الفرعية وين الصيغ؟ إنما هي في الأمر والمفروض أنه لا يلزم في الحمل. هناك في الحمل ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام ان نطق العمل وهنا مخالفه عمليه لا يجوز. حصيلها مخالفه التزاميه تلزم لكنها ليست مخالفه محرمه. مخالفه العمليه محرمه لكنها لا تلفان أكيد هاي يحتاج ويمكن أن يقرر دليل الجواز. الشيخ رحمه الله يقول ويمكن أن يبين جواز مخالفة الالتزامية وعدم وجود الموافقة الالتزامية يمكن أن يبين ببيان آخر ببيان آخر بأن يفرد بأن هكذا نقول احنا لما نعلم اجمالا لا وجود اصلا او حرمة اصلا انت لما نقول يجب الالتزام يعني دي من يجب الالتزام من حسن الواقع المعلوم عند الله هذا مقصود هذا انا ما ادري الحسن الواقع عند الله شنو وجوب حتى اعتقد به او حرمة حتى اعتقد به لكن الحسن الواقع عند الله انا لا اعلمه حتى يجب علي الالتزام به لماذا بما لا يطاع اذا كنت مكلف بالالتزام لذلك الحكم الواحد لا مقصود في الالتزام دينا لا بل مقصود يعني في احد الحكمين على سبيل التخيير يعني لو تلتزم لا تقوى ما يصير هم بالوجوه بالفعل ما نذكر اصير هم بالوجوه هم بالعرض وما يصير لان اثنين واحد معدن كاذب والتزام بالمتناقض الثاني يصير فلا بل مقصود في الالتزام دينا لاحدهما يعني لو بالوجوه لان تفعل لا بالحرمة بأن تفرض إذا هذا المقصود هذا محفوظ السلامة هو حافظ مني بلا حادث إله هو حافظ مني بلا حافظ إلى هذا الدليل هذا الدليل أضربه في الأمر بتحصيل الحاصل ليس هذا حافظ مني نعم بالتالي حتى لو ما هذا الدليل موجود أنا بالتالي لو أفعل لو أترك بعمل ما يصير هم لا أفعل لا أترك حتى لو هذا الدليل ما جاي أنا لا أفعله أفضل إذا هذا الدليل شو راح يسوي لي الذي يقول لي لا ماذا يجب عليك أن تأخذ بالوجود بأن تفضل لو تأخذ بالحرمة بأن تفضل وبالتالي أنا حتى لو هذا الدليل ما جاي موجود أنا قلت لو أفعله أفضل فأمره وأمره متحصل أنت لا بد تقول بغلظك تقول لا شيخنا يعني إحنا مقصود هيك المقصود هكذا أنه الدليل يدل ولا تفعل لو تسهل إذا الدليل كان يدل إما تفعل تلتزم لو بأن تفعل لو بأن تفعل معلوم هذا أنا لو أفعل لو أفعل حتى إذا هذا الدليل ما موجود أنا لو أفعل لو أفعل فأمره أمر بتحصيلها لا هذا الدليل يجب السبب إحنا يقول هذا الدليل هكذا يقول يجب عليك أن تلتزم قلبان لو تفعل لو تفعل لا قلبان يكون تلتزم إما بينا بالوجود إما الحرمة هذا الدليل يقول إذا هكت المحظور الذي أوردنا لا يجب الالتزام بأحدهما خط وأنه حاصل بل الذي هو حاصل الفعل أو السر أما الالتزام بأحدهما بل إذا كان هذا مخطور أخبري أمر بتحصيل حاصل ما راح يصير لكن ردنا على كرد المختصر وهو أن نقول أن هكت دليل ما بعد يقول يجب الالتزام هذا دليل ما بعد يدل على هذا الشيء الدليل مخطوضا أرجعنا علما يعني نفس الإحساية أنه الدليل ماذا ليس بموجود على وجود الالتزام بأحكام الله الواقعية الخلاص أفارس لك هذا يقول بوجه أخطر ما أدري هذا أخطر صار هذا ليس الأخطر مما سبب الوجه الأخطر أن هكذا يقال لأنه إذا كان مقصود يجب الالتزام بالحكم يعني حكم الواقع في علم الله يجب الالتزام إذا كان قدك يعني يجب هكذا يجب يجب الأخذ بأحد الحكم لو تفعل لو تترك هذا أمر بتحصيل الحاصل إذا كان قصدك لا يجب الالتزام للقلب في أحدهما هذا ليس أمرا من تحصيل الحاصل لكن لا دليل عندنا يدل على ذلك على خلق دليل لذلك يقول ويمكن أن يقرر دليل الجواز أي جواز المخالفة في الالتزام في وجه أخطر قلنا هذا ليس بأخطر مما سبق لأن الوجه السابق شنو هو اللي كان يقول تجوز المخالفة الوجه السابق شنو هو خلنا نذكر حتى نشوف هذا على الصدق الوجه السابق يوم هو الشيخ الثاني يدعي وهو احتاج حتى لعدم وجود الموافقة الالتزامية فيما سبق يحتاج الأولية في الشبه الموضوعية ياهو اللي بيحتاجها لأن نجو الأصول الموضوعية يحتاج اللي بيحتاجها وين الثانية في الجوه الحكمية قال لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية كيفما كان هذا الدليل الجديد ليس بأخطر مما سبق من الوجهين السابقين ويمكن أن يقرر دليل جواز مخالفة في الالتزام بوجه أخطر وهو أنه لو وجب الالتزام فإن كان بأحدهما المعين واقعا معي واقعا عند الله، ذات الحكم واقع عند الله ويجب الالتزام به. فهو تكليف من غير بيان، انت ما مبين لي ذلك الحكم الواقعي شنو هو، ما اعرفه. فتكليفي به تكليف بلا بيان، وهو تكليف محال ولا يلتزمه احد، لا يلتزم احد على ان التكليف بلا بيان جائز المستحيل، وان كان باحدهما المخير فيه، لاحدهما لكن مو المعين، المخير فيه كيف؟ لو بهذا تلتزم، لو بالحرمه تلتزم، لو بالوجوب لو بالحرمه. بس المقصود يعني ماذا؟ تلتزم لاحدهما يعني لو تفعل لو تترك، انت المقصود. هل الاحتمال الثالث اللي هو وجوب الالتزام اما بالوجوب ما خليه، هذا الاحتمال الثاني يعني لو تفعل لو تترك. فهذا لا يمكن، لا يمكن ان يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر. يقول ذلك الخطاب الواقعي واقعي يجد الفعل، واقعي يحسد صلاة الجمعة، واقعي على أنه تحرم صلاة الجمعة، هو لو قايل إيش لو قايل إيش؟ إن كان قايل تجد صلاة الجمعة، وهذا لا يستفاد منه أنه أنت مخير لو تفعل لو تفعل، ولو قايل على أنه تحرم على صلاة الجمعة هم لا يستفاد من عزه، مخير إما تفعل ما تريد. الخلاصة هذا المضمون جزما لا يستفاد من ذلك الدليل الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر يكون يجينا. غير ذلك الخطاب الواقعي يقول لا تفعل له، وهو ما عنده لا دليل عليه، لا دليل على هذا التكليف الجديد. مضافا إلى ذلك غير معقول، هذا ما فيه دليل. ليش غير معقول؟ لأن الفرد الغرض من هذا الخطاب، الغرض من هذا الخطاب الجديد، الخطاب الجديد يقول لا تفعل له تفعل، الغرض منه وهو الفعل أو الترك هو حاصل حتى من دون هذا الدليل، لأن يعني أنا من دون هذا الدليل أفعل له، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض هذا الخطاب أن يكون متوصلي وعبادك الآن حصول مضموني، الغرض من حصول حصول المضمون، حصول مضمونه شنو هو مضمونه؟ يعني لا تفعل لا تفعل، عن القيام بالفعل أو الترك تخيير عن صدق، هو حاصل من دون حاجة إلى هذا الخطاب الجديد التخيير الذي يخير فيه، فيكون هذا الخطاب الجديد طلبا للحاصل وهو محال. الاحتمال الثالث، أصبح هذا الاحتمال الثاني ما داعي للشيخ يذكره، واضح على أنه مو مقصود من إحنا هذا الاحتمال الثاني، وإنما قلنا هذا الاحتمال الثالث وهو أنه يعني مو أنه يعني يجب لو تفعله تذكر، لا يجب أن تلتزم لو بالوجوب لو بالحرم. إذا كان هذا المقصود فليس عندنا من جواب إلا أن نقول هذا ما عندنا دليل عليه إلا أن يقال إن المدعي للخطاب التخيير مناسب للخطاب مبل، إن المدعي للخطاب مبل، إن المدعي هذا أقول مناسب ولا أقول بأنه من غلط النص، إن المدعي للخطاب التخيير إنما يدعي ثبوته بهذا النحو، ثبوت التخيير بهذا النحو، بأن هاي أنا المفسر أنا التفسيرية، بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين هتشي. عند الإنسان يقول لنا أنه لازم عليك أن تتعبد وتلتزم لو بالوجود لو بالحرمة، لا مجرد حصول أحد الخطاب، لا مقصود على أنه لو تفعل لو تترك، لا مجرد مضمون أحد الخطابين، مضمون شنو يعني فعل أو لا لا لا مو هذا المقصود، الذي هو حاصل إذا هيك كان مقصود يا هو الذي هو حاصل صدى علما مضمون أحد الخطابين، إذا كان هذا مقصود احتمال الثالث فشلون ندفع؟ نقول له دليل ما أفيد عليه إلا الدليل، فإن حصل دفعه حينئذ يعني إذا كان هذا المقصود بعدم الدليل. وأما دليله هذا يأتي غد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.